فحشر فانا ده قاعد يجمع الجنود حواليه عشان يقول لهم انا ربكم الاعلى. مشهد هزلي. لما تيجي تشوف المشهد الاول قصاد المشهد ده، شوف قد ايه الانسان حقير، قد ايه الانسان ضعيف فعلا، يعني انه يخلق من نطفه فاذا هو، اذا دي الفجائيه، بعد ما كان نطفه فاذا هو خصيم مبين، بخصم ربنا سبحانه وتعالى، ويبين في الخصومه ويحاول انه يبقى يعني بيتفلسف في الخصومه والعياذ بالله. ده المشهد الاول اللي في السور. بعد كده فجاه بعد المشهد ده، انتهاء مشهد الموت وتحرك الملائكه، يوم ترجف الراجفه. ايه اللي هيحصل يوم ترجف الراجفه؟ العلماء وقفوا عند كلمه يوم دي، قالوا هو ايه اللي يوم ترجف الراجفه؟ فقالوا ده تبع بعد، يعني بعد الموت والقسم، الله عز وجل اقسم بالملائكه والنازعات والناشطات والسابحات لتبعثن في يوم ترجف فيه الراجفه، او يوم ترجف الراجفه اذكر يا محمد للناس هذا اليوم. يعني يوم ترجف الراجفه اليوم ده ما ينفعش يغيب عن حياتنا. في واحد دايما يقول لك انا في يوم ما بنساهوش ابدا، سواء حلو او وحش، يوم رزق بولد بعد فتره طويله من العقم مثلا، يوم نجح بعد فتره طويله من التعب، يوم رزق بمال بعد فتره طويله من الفقر. مثلا كعب بن مالك لما تخلف عن غزوه تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك امك، خير يوم كان يوم توبه كعب بن مالك، نزول القران فيه. اليوم ده ما بيتنساش عند كعب. فربنا بيقول لنا في يوم ما ينفعش تنسوه، ايه اليوم ده يا رب؟ يوم ترجف الراجفه تتبعه الرادف. هنلاحظ حاجه عجيبه قوي في سوره النازعات، الابهام فيها، العلماء مختلفين ايه النازعات وايه الناشطات وايه السابحات وايه الراجفه وايه هي الرادفه والطامه الكبرى، اسماء فيها نوع من الابهام. الابهام ده يخوف، يعني جد بالاوصاف حاجه هتخلي قلبك ترجف. هي ايه؟ صيحه عظيمه، النفخه الاولى، العلماء اختلفوا هل الراجفه دي النفخه الاولى ولا الراجفه دي الارض هتتحرك من تحتي، ايا كان المشهد مرعب، في حاجه هترجف، سواء الارض هتتهز او نفخه صيحه تخلي الناس كلها تموت. يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. اللي قال ان الراجفه الارض قال ان الرادفه السماء، واللي قال ان الراجفه النفخه الاولى قال ان الرادفه النفخه الثانيه. عايزين نبقى فاهمين معاني الكلمات. اللي قال وده الاشهر ان الرجيفه هي النفخه الاولى، وده اشهر وبعضهم روى حديث وان كان يعني بعضهم ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال ان الرجيفه النفخه الاولى قال ان الرجيفه النفخه الثانيه، واللي قال ان الرجيفه ترجف الرجيفه عشان ايه يوم ترجف الارض والجبال، فقالوا طالما الرجف نسب الى الارض في القران فمن تفسير القران بالقران ان الرجيفه دي تبقى الارض هتتهز من تحتهم. ايا كان الرجف فيه اهتزاز وصيحه عظيمه، كل الناس تموت، تتبعه الرادفة كل الناس تصحى. ايه الهيمنة دي؟ قدرة مطلقة، ارواح تنزع وملائكة تسبح وملائكة تتسابق وملائكة تدبر وارض تهتز ونفخة تميت الناس ثم نفخة اخرى تحيي الناس مرة اخرى. يعني هيمنة وقدرة مطلقة من الله سبحانه وتعالى تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ في هذا اليوم الذي انتم تعرضون عنه، قلوب يومئذ في هذا اليوم الذي تستهزئون به، في هذا اليوم الذي لا تفكرون فيه، قلوب يومئذ واجفة. الوجف ده شدة الخوف والرعب. الوجف ده بيقولوا جت منين الكلمة دي في اللغة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الفيء الغنيمة لما تيجي من غير ما نتعب، فربنا قال في سورة الحشر فما أوجفتم عليه من خيل وركاب. أوجف على الخيل لما واحد يركب على الخيل والإبل وعايز الخيل تجري بسرعة يضربها جامد، فالخيل قلبها يدق بسرعة وتضطرب من الضرب فتجري بسرعة، والإبل يحصل لها كده تضطرب من شدة الضرب فتجري بسرعة. فكذلك ربنا بيقول قلوب يومئذ واجفة، فيها اضطراب وفيها إسراع ومش عارف يروح فين، وقلبه مضطرب وجسده كله مضطرب. ده الوجف. فربنا بيقول القلب واجف، خايف مضطرب مش عارف يروح فين. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. العجيب هنا أن ربنا بيقول ما قالش أبصارهم، قال أبصارها يعني أبصار القلوب، يعني الجسد كله خاشع. لما القلب يبقى مضطرب الجسد كله يبقى مضطرب. فربنا بيقول لك أبصار القلوب خاشعة، يعني الجسد كله خاشع مش عارف يفكر. الآن تخشع